فيقولون ليش تنكر علينا دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والمسلمون والناس يوم القيامة يستغيثون بآدم وبنوح وبإبراهيم وبموسى وعيسى حتى يشفعوا لهم عند الله؟ هذا يدل على جواز الاستغاثة بالمخلوقين، لأن الله أخبر عن الناس يوم القيامة أنهم يستغيثون بآدم وبنوح وإبراهيم وموسى حتى يشفعوا لهم. فيقال يقول مالك رحمه الله: سبحان من طلع على قلوب أعدائه. الاستغاثة بالحي غير الاستغاثة بالميت، والاستغاثة بالحاضر غير الاستغاثة بالغائب. فرق بين الجميع. فالناس يوم القيامة المؤمنون يستغيثون بآدم وبنوح وبإبراهيم في أمور يستطيعون الشفاعة لهم في أن يريحهم الله من فضل الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة. تولد إنسان يشفع لإنسان كذا، أغني من كذا أو يقدر، سبح من كذا، أقرب من كذا، هذا لا بأس. وكما يقعد الحرب يستغيثون بأصحاب الحرب يتعاونون، يقول لا عندك الجهات الفلانية احفظها، عندك الجهات الفلانية والآخر يقاتل الجهات الأخرى، يتعاونون ويتواصلون بحرب الأعداء. وفي هذا معنى قصة موسى حين قال فاستغاثوا مع القبطي، استغاثوا موسى هذا المؤمن، استغاث موسى الإسرائيلي استغاثه على القبطي فغاثه موسى فوزه وكزه وقضى عليه، لأن موسى حاضر يستطيع. فإذا قلت لزيد أو عمرو أغثني من خادمك ومن ولدك فكني من شره أو من هذا السبع يجمع بنتك يمين يرميه داء أو يضربه بشيء، شيء حاضر قاتل. أو بالمكاتب إنسان غالي بكاتبه يكتب كتابه أرسل لي كذا، أقرأ من كذا، بعني كذا، بالمكاتبة أو بالتلفون. المنكر كون يأتي إلى ميت أو جبل أو شجر أو حجر يستعين به، هذا الشكل الذي فعله السكون. أو بالغياد كالملائكة يستعين بالملائكة، أو بالجن، هذا هو الشكل الذي فعله. أنكره الرسل وأنكرته الأنبياء وأنكره الدعاة الخير. أما استغاثة بهي حاضر قادر أو بغائب بمكاتبة أو بوصية إنسان يتصل به يقول له إلا كذا وكذا، أو بالهاتف الآن كما حصلنا من الهواتف الآن التلفون، هذا مو بغائب، هذا الحاضر. كلمة بالتلفون مثل ما كلمة الحاضر، أو يكتب كتابة سلمي كذا أو اقرأني كذا أو اشتري لي كذا، ما تحس فرق بين هذا وهذا. أما كون يأتي الميت وينصرني أنا في حسنك أنا في جوارك، هذا شرك المشركين. أو يسجد له أو يذبح له أو يستغيث به. أو الغائب كالملائكة الذين يا جن فأفعل كذا، يا جبرائيل أغثني، يا إسرافيل، يا غائب عن نايم لا يحضر ولا يشاهدهم ولا يسمعون كلام، هذا هو اللي فعله المشركون، هذا هو الشرك الأكبر. وهكذا مع الشجر ومع الصنم أقبح وأقبح، أو مع النجوم أقبح وأقبح، إن شاء الله وفق الله جميعا.